لأننا لو قلنا في القرآن شيء زائد من حيث المعنى لزم أن يكون في الكلام ما هو لغو لا فائدة منه. فإذا قال قائل ما هي الفائدة بحروف الزوائد في القرآن؟ قلنا الفائدة التوكيد، فإن هذا من لغة العرب أنهم يؤكدون الشيء بالحروف الزائدة، والقرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فصار يسأل الرجل ماذا يريد بالزائد؟ إذا قال زائد إعرابة قلنا صح، زائد معنى قلنا غلط. نعم ترتيب السؤال يتكون من شقين. سمعنا يا شيخ أنكم نقبله بشرط لا يكون سؤالين، لا إن شاء الله سؤال واحد. نعم. سمعنا يا شيخ أنكم افتيتم بجواز بيع 9 هلالات ب10 ريالات، هل هذا صحيح؟ وإذا كان الجواب بنعم ما رأيكم الآن وقد استغل البعض هذه الفتوى ببيع 4 هلالات ب5 ريالات وأصبحت متاجرة؟ فإني لو فتحت محلا بهذه الصورة وأبيع بكميات كبيرة مثلا بدأت بمبلغ 1,000,000 ريال فإن المكسب سيكون مغريا. الفتوى صحيح، يعني نقل الفتوى عنا صحيح، وما زلنا نفتي بذلك، وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان 9 ريالات من الحديد ب10 ريالات من الورق لعموم الحديث. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت، ولا حرج أن يتجر الإنسان بها لأن فيها مصلحة للطرفين. فالذي أخذ 9 عن 10 استفاد بالتصرف في هذه 9، لأنه ربما لا يتسنى له أن يتصل بأصحابه إلا بهذه النقود، والذي أخذ الزيادة استفاد أيضا. ثم هذا الذي أعطاك 9 لم يخرجها من دكانه، إنما أتى بها من مؤسسة النقد أو من محل آخر، فصار منه عمل تكلفه وأحضرها إلى هذا الدكان. وإذا كان المسألة تحتاج يعني تكون كبيرة وملايين نقول ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وإذا أحل الله البيع فإننا لا نضيق على عباد الله إلا بدليل شرعي. فالأصل أن جميع البيوع حلال وأن الربا حرام، هذا الأصل، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم بالترتيب يا أخوان من اليمين. قل يا شيخ ما الفرق بين صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء وصلاة القيام التي تكون في آخر الليل في رمضان؟ لا فرق بينهما، صلاة التراويح في أول الليل أو في آخر الليل، لكن الناس في أيام العشر الأواخر من رمضان يحبون أن يحيي الليل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله، فلهذا جعلوا القيام في آخر الليل والصلاة الخفيفة التي يسمونها التراويح في أول الليل، ولا بأس بها. فضيلة الشيخ لبعده. فضيلة الشيخ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا فقال لا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. ما معنى سويته في الحديث، علما أن القبور عندنا في رفحة ما يقارب الشبر؟ معنى قولي سويته أي بما حوله، أي جعلته مثل ذي حوله، أو معنى سويته أي جعلته سويا أي موافقا للشريعة. فمثل لو إنسان مثلا جعل على قبر أبيه وأمه جعل مثلا نصائب رفيعة عالية تنظر من بعيد، قلنا هذا قبر مشرف، سوه نزل الحصى أو بدلها بصغيرة. وكذلك لو جعل له ترابا كثيرا بحيث يتميز عن غيره يقال له أيضا لابد أن تغيره. نعم بعضهم قدره بشبر، الشبر ما بين رأس الخنصر والإبهام، إذا مددت يدك هكذا. نعم الرجال يقوم تدريس الطالبات؟ ايش المدرسين هل يجوز لهم تدريس الطالبات؟ اي نعم لا باس اذا لم يكن محذور. هو الوجه لكن ما في محذور، لكن تعلم الان انه اذا كان وجها لوجه فلا بد ان يكون فيه محذور، لان الطالبات في الغالب يكشفن وجوههم للنظر في مقررهن والكتاب الذي بين ايديهم. ثم ايضا ربما يكون الرجل شابا جميلا يفتن النساء، لهذا نرى ان الاولى ان يكون تدريس الرجل للنساء بواسطه الشبكه التلفزيونيه، وان يجعل مقابل وجه الرجل ورقه من الكرتون او غير الكرتون حتى لا يتبين وجهه للنساء. هذا هو الاحسن والابعد عن الفتنه. عن كف الثوب والشعر في الصلاة. إيش؟ نهيت عن كف الشعر والثوب في الصلاة. نعم، أمرت أن أسجد على سبيل عظم وألا أقول. الشعر كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه أحيانا أو إلى شحمة أذنيه أحيانا، والشعر إذا كان لينا ينساب حتى يرد إلى الأرض، فيكره الإنسان أن يكف هذا الشعر ويعطس يربطه. وأما الثوب فواضح أن الثوب إذا أراد تسجد لا تكفه، بعض الناس إذا أراد يسجد يرفع الثوب وهذا منهي عنه، دع الثوب على ما هو عليه. قال العلماء والحكمة من ذلك هو أن يكون سجوده شاملا لثيابه وشعره كما هو يسجد على الأعضاء السبع، ولهذا قرنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. لا أكمها كف الكم كالثوب اللي في أسفل. وأيضا المقصود أن تكفه لأجل الصلاة، أما لو كان إنسان قد كفه من قبل لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبقيه على ما هو عليه، لأن قوله أن أسجد ولا أكف أي لا أكف عند السجود، أما ما كان مكفوفا من قبل فلا بأس. ما في أسئلة، ما في أسئلة إلا على الترتيب. ها؟ لا يبقى فيه واحد يسأل آخر واحد. آخر سؤال. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، لي مسألة في الميراث وأظنه زي ما قلت انتهى الوقت، ممكن تحتاج إلى مضابرة شخصية معه، هل أحظى بذلك؟ إيش؟ مسألة في الميراث. ما هي الميراث؟ نعم. ما هي؟ ميراث رجل متوفي. نعم. فهو رجل متوفى بالسعودية وله مبلغ بالسعودية موجود هنا، وهو له زوجته وأبنائه ووالدته ووالده. فقبل أن يتم تقسيم الميراث توفى والده. نعم. فالمسألة محتاجة إلى شوية تفصيل لو تكرمت يعني. على كل حال، أولا يقسم ميراث الولد الذي مات في السعودية يقسم بين ورثته اللي هناك ومنهم الأب على حسب الفرائض له، للأم السدس وللأب السدس والباقي للأبناء. هو له زوجة ولا لا؟ نعم. وللزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر من تحت الأنثيين. ثم يقسم ميراث الأب بعد ذلك ميراث الذي ورثه من ابنه والذي كان عنده من قبل، يقسم بين الورثة. الورثة الآن زوجة اللي هي أم الميت الأول وأبناء، إن كانوا أبناء فأبناء ابنه لا يرثون، وإن لم يكن له أبناء فأبناء ابنه ينزلون لمنزلة الأبناء. وموسى يقول انتهى الوقت وهو كذلك لأنه أذن الآن. وإلى اللقاء إن شاء الله القادم، نسأل الله أن يرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من سلك طريقا يلتمس فيه العلم. لا لا، الكف لا يقاس على الشماغ، لأن الشماغ الناس يلبسونه على صفات متعددة، أحد يلبسه هكذا كلبسي يعني سادلا طرفين، وأحد يلبسه هكذا يعني يرد طرفين من الخلف. واحد يلبسه هكذا ايضا ينصب الطرفين على الهامه من الراس فيختلف اللباس. ولهذا نجد الامامه في عهد الرسول تلبس وهي مكفوفه من الاس المطويه على الراس، فهذه لبس اشمار يختلف فيه الناس. كف الكم يعني إيه؟ هذا اذا كان من اجل الصلاه لا، اما اذا صلى من عامل يعمل وانكف ثوبه فلا. هل اين عن بعض الناس يخلون هل لاجل الصلاه؟ ما في ناس ما في ناس. نعم اذا كان ما يخشى خوف انكشاف العظم لان عندهم عزف ما عندهم سراويل ما في ناس. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. في إيش؟ الأخيرة. أقول لو أن رجلا دخل في يوم الجمعة في الركعة الثانية وأدرك الركوع ولكنه زحم ولم وانفصل عن الإمام قبل السجود، فإنه لا يعد مدركا للجمعة لأنه لم يدرك ركعة يسجد فيها، والركعة لا تكون إلا كاملة في الركوع والسجدتين. واضح؟ نعم. نعم. نعم. أولا بارك الله فيك، هذا الفعل بدعة، بل ظاهر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ظاهره أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز الاجتماع أصلا، ومن دعي إلى هذا الاجتماع فلا يجيب. عرفت؟ وأما الطعام فهو حلال من حيث هو طعام، لكن إجابته والأكل منه مع أنه ناشئ عن بدعة أو نياحة هذا محرم. نعم. لهذا أنا أرى أنه يجب عليكم معشر الطلبة أن تبينوا للناس، تقولوا لماذا تكلفوا أنفسكم بأمر لا يزيدكم من الله إلا بعدا؟ أين الصحابة والتابعون عن هذا العمل؟ أخفي عليهم وادخر علمه لكم، أم علموا به ولكن تركوه؟ كل هذا غير ممكن، فبينوا للناس وقولوا لا تقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، الحق ثابت باق إلى يوم القيامة. هنا يقول بعض الناس إن الذي يلحن في أذانه يلحن في أذانه إنه بدعة ولا تردد خلفه، فهل هذا صحيح؟ وهل الذي يلحن في أذانه يسقط الفرض به؟ العلماء لم يقولوا إن التلحين محرم، بل قالوا إنه مكروه، وإذا كان مكروها فالفعل فعل المؤذن، أما أنت فتابعه لأن هذا الأذان شرعي ويسقط به الفرض. عرفت؟ طيب. وهذا هذه أم عيسى تقول كنت في بداية أمري في كثير من الجهل، وقد ناهزت 14 سنة ودخل علي رمضان وأنا لا أعلم ما صفة الدورة التي تبلغ بها النساء، فصمت يوما من الأيام فأتتني والدتي وأنا أكتحل علي، نعم وأنا أكتحل، وأمي تعتقد أن الكحل يفطر، فقالت لي لم تكتحلين، ثم قالت زلت صغيرة وأنا كنت أصوم بعض الأيام وأترك بعضها لجهلي ولصغر سني وعدم علمي بالبلوغ فما هو الأحوط لي وأنا قد صمت بعض الأيام من ذلك الشهر شهر رمضان وأنا أبلغ الآن كذا سنة فما الحكم؟ أقول الأحوط أن تعيد أن تقضي الصوم الذي فاته، وإذا لم تقضه وكانت في البادية أو في قرية نائية بعيدة عن العلماء فليس عليها قضاء. يقول تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السؤال: هل يجب على قارئ كتاب الله أن يتدبر في جميع آياته؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يلزم أن يتأثر بها جميعا دون تفريق بين آيات الوعد والوعيد وبين آيات الأحكام والقصص؟ وكيف يكون تأثره بآيات الأحكام؟ وما هو السبب في عدم تأثر القارئ أحيانا بقراءة كتاب الله ثم ما فيه من المواعظ والعبر؟ جزاكم الله خيرا. الله بين عز وجل أنه أنزل هذا الكتاب ليتدبروا آياته، ليتدبروا، لا ولم يقل إن ولم يكن هذا أمرا، لكن قد وبخ الله تعالى من لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول؟ فالقرآن نزل للتدبر، ثم بعد التدبر تذكر واتعاظ. وأما كون الإنسان لا يتأثر بالقرآن أحيانا فهذا لقسوة القلب. وقد قال ابن عبد القوي في منظومته: فحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمه. ها؟ أين هو؟ أين؟ يقول: ما الفرق بين أنزل ونزل؟ ولماذا إيش؟ ولما أخبر الله تعالى في القرآن نزل على الكتاب، وبالتوراة أنزل التوراة والإنجيل، وقال: إنا نحن أنزلنا الذكر، وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآن عربيا. الأصل أن أنزل ونزل معناهما متقارب، لكن قال العلماء: أنزل مرة واحدة ونزل، أترك التسوف يا أخي عند الصلاة، ونزل لما ينزل شيئا فشيئا، واضح؟ ولما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا قال الله تعالى: ونزلناه تنزيلا. والكتب السابقة تنزل مرة واحدة، فلهذا يعبر عنها بأنزل. وهذا يقول: منانوف، نعم، يقول: إذا تزوج أحدنا خفية ولم يعلن النكاح خوفا من الإيذاء الذي يأتي من الحكومة، ويقول إنه سئل عن زوجته، ويقول إذا سئل عن زوجته: هي أختي، فما رأيكم في هذا الأمر؟ رأينا أنه لا بأس به إذا أخفاه خوفا من الإيذاء، فلا بأس به، لكن لا بد أن يكون مشهورا، يعني بين أصحابه وإخوانه وما أشبه ذلك. ولا بأس أيضا إذا خاف على نفسه وعلى أهله وسئل عنها أن يقول: هذه أختي، كما قال ذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لكن هل ينوي أخته من النسب؟ أخته في الإسلام. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات